تحن إليك يا أنس القلوب، وتبكي في رحيلك يا حبيب، تودعنا وتتركنا سريعا، وتترك أعيني حزنا تذوب. تحن إليك يا أنس القلوب، وتبكي في رحيلك يا حبيب، تودعنا وتتركنا سريعا، وتترك أعيني حزنا تذوب. تواسدني الدموع أخي لماذا، رحلت عن الصحاب متى تؤوب. أبا مالك أرى قلبي وحيدا، ويفجعني بشمسكم الغروب. رفاقا صالحين لقد حينا، مثيلك يا أخي أنا يغيب. أحبك صادقا يا أنس روحي، ويا نورا تضاء به الدروب. أبا مالك أنيس الروح مرحى، إليك بجنة ثوب قشيب. بها المختار والأنهار تجري، وحور العين والفوز القريب. يتوق إليك أصحاب وأهل وإخوان وشب وشيب. وأطفال بكت كبدمع حزن، فآه إن بعدك لا يطيب. حياتي يا أخي هم وعتم، بدونك صاحبي إني غريب. كظلي كنت يا للحزن، إني يمازقني بذكراك النحيب. جنود الحق بالقسام تمضي، إلى الرحمن أفواجا تنيب. إلى أنس شباب حماستاك، وكل أخ جوارك يستطيب. فلن ننساك يا شمس الليالي، فأنت بروحنا زهر خصيب. يفوح شذاك يا أنس الأهالي، بكنتم حامل القلب الكروب. جنودك تائب القسام هيا، خذوني في رحابكم أجيب. أسد الثأر في الميدان أمضي، ولا أهتم إن عصفت خطوب. أبا مالك عليك سلام ربي، بدار ما بها خلي عيوب. وداعا واللقاء بدار عدن، وموعدنا هنالك لا يخيب. وداعا واللقاء بدار عدن، وموعدنا هنالك لا يخيب. وداعا واللقاء بدار عدن، وموعدنا هنالك لا يخيب. تحن إليك يا أنس القلوب، وتبكي في رحيلك يا حبيب، تودعنا وتتركنا سريعا، وتترك أعيني حزنا تذوب.